يعني نقول أو يقول العلماء إن السيئة تنقسم إلى صغيرة وكبيرة، لأن يعني عندك لمم بداية وبعدين عندك سيئة. اللمم أصغر من السيئة، تمام كده، أقل أقل أقل طيب. اللمم، وبعدين السيئة يعني كما يقول العلماء أنها تنقسم إلى صغيرة وكبيرة ولكن تحت قواعد، في صغرها وكبرها. لا صغيرة مع إصرار، هذه قاعدة. تكون كبيرة يعني صغيرة مثلا يقول أنا أدخن سيجارة واحدة في اليوم على مدى 30 سنة، لا أستطيع أن أقول أنها صغيرة، أصبحت طيب. كبيرة وهي أصلا حرام. أنا ضربت مثال بالسيجارة الصغيرة، يعني كانت مثال. لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. كيف؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. إذا ثمرة التوبة بالعكس، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ما معنى التواب؟ حينما يصنع ذنبا يتوب إلى الله، كثير التوبة والرجوع إلى الله، وهو أصلا كثير الإيه؟ كان كثير السيئات، كان كثير الذنوب. فلكن لما أذنب وتاب قال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب ولا غافر للذنوب إلا أنا أشهدكم أني قد غفرت له. فربنا يحب التواب، حتى الصالحين من العباد يقولوا إيه؟ عاشروا التوابين فإنهم أرقوا أفئدة. التائب الجديد تجده رقيق القلب، نادم على ما فعل، عايز يعمل أي خير، أي أي أي أي شيء طيب يعني عايز يحصل. أما الذي استبرأ الطاعة ربما يعني قضية قد تعود وتعود عليها، لكن التائب ده اقترب منه، لأن بكاؤه بكاء صادق. فلا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، هذه في ناحية.